مرض أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته وزيارته. فحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجلس عمه، وإذ بكفار قريش ومعهم أبو جهل قد التفوا حول أبي طالب، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مكانا فارغا عند رأس عمه فأراد الجلوس، فقام أبو جهل وجلس في ذلك المكان. فقال له عمه: يا ابن أخي، ما لقومك يشكونك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي، إنما أدعوهم لكلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي لهم الجزية العجم. فقال له أبو طالب: وما هي هذه الكلمة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقام مشركي قريش وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. لا إله إلا الله، من أجلها رفعت السماوات، ومن أجلها بسطت الأراضين، ومن أجلها خلقت الخلائق وأرسلت الرسل. نحن في هذا الكون من أجل أن نوحد الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يوجد على الأرض من يقول الله، أقيمت القيامة وأقيمت الساعة، وذهب الناس للقاء الله ووقفوا بين يدي الله. لا إله إلا الله أعظم كلمة. قصة آيات.